أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يحزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. الذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إلهنا الله المستعان. الحمد لله. هذه سورة سبأ سميت لقد كان لسبأ في مكان سميت لذكر سبأ فيها سورة سبأ وهي مكية فتحت بالحمد السورة التي بعدها وسورة الأنعام والكهف الحمد لله له الحمد كله لأنه الموصوف بكل المحامد بكل الكمال فهو المستحق للحمد. لا إله إلا الله له ما في السماوات وما في الأرض هي ملك السماوات والأرض وما فيهن هي له لأنه خالقها ومالكها ومدبرها وهو الحكيم. وله الحمد في الآخرة كما له الحمد في الدنيا والآخرة وهو الحكيم له الحكم وهو ذو الحكمة في تدبيره وتقديره وهو الخبير بكل صغير وكبير. يعلم ما يلج في الأرض ما يدخل في الأرض فكر تأمل ماذا يدخل في الأرض من الأشياء لأن ما من صيغ العموم عند أهل العلم. يعلم ما يلج في الأرض فيدخل فيها يدخل فيها من الحيوانات في جحورها ومساكنها وما أعد لها ويدخل فيها ما يغور من الماء فيها وما يدخل وهكذا بل وما يدخل فيها من عروق النبات. يؤمن العباد بالله تؤمن بالله ربا وإلها ومعرفوه بكل كمال من الجنة وتؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه عبد الله ورسوله وأنه رسول الله حقا جاء بالهدى ودينه صلى الله عليه وسلم ومبشرا لتؤمنوا بالله وتعزروه ولتعظموه وتوقروه وتسبحوه. هذه الضمائر تعود الأول والثاني للرسول تعزروه وتوقروه للرسول ويحتمل أن يكون لله وتسبحوه هذا بالله وحده التسبيح لله والتعزير والتوقير لله ورسوله وقير للرسول وإذا كان التأجير والتوكيل التعظيم فالتعظيم لله سبحانه وتعالى ولرسوله بالإيمان والطاعة، فأجره وتوكله وتسبحه بكرة وأصيلا أول النهار وآخر، وتسبحه بكرة وأصيلا، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وتسبحه بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى في شأن المبايعين له، فإنه عليه الصلاة والسلام لما خرج معتمرا ووصل إلى قرب مكة صدق المشركون ومنعوه، فنزل بالحديبية على مشارف مكة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان يتفاوض مع المشركين ويبلغهم أن الرسول إنما جاء معتمرا لم يجئ بحرب ولا قتال، فأشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة يعني يبايعوه، فبايعوه منهم من يقول بايعناه على الموت يعني نبايعه يعني نقاتل حتى نموت أو على ألا نفر، فبايعه تلك البيعة العظيمة التي عرفت ببيعة الرضوان لما سيأتي، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن طاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع، ومن بايع الرسول فقد بايع الله، إنما يبايعونك، إن الذين يبايعونك فإنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، البيعة تكون باليد، البيعة تكون باليد، ولهذا من إذا جاء أحد يبايع الرسول يقول أبسط يدك، فيبسط النبي يدك فيضرب عليها، والبيعة عهد، ولهذا قال تعالى إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نفذ فإنما ينفذ على نفسه. الحمد لله، كذلك يخبر الله عن المخلفين المتخلفين عنه في عمرة الحديبية، كما تقدم أنهم جاءوا يعتذرون يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا، فهؤلاء أيضا يخبر الله عنهم أنهم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، إذا انطلق المسلمون إلى غزوة خيبر إن الله وعدهم، إن الله وعدهم إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يقول هؤلاء المخلفون يقولون للرسول والصحابة ذرونا نتبعكم يعني نغزو معكم، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يتبعونه، قال الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعوني كذلك قال الله من قبل، يعني أخبر الله من قبل أنهم لا يتبعونه، وقالوا ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، أيضا لما قيل لهم لا تتبعونا أو لن تتبعونا قالوا إنكم تحسدوننا، تحسدوننا أن نشارككم في المغانم بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فعلم بذلك أن الصحابة إنما بايعوا الله وعاهدوا الله. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فتوعد النافذين ووعد الموفين وقد أوفى رضي الله عنهم أوفوا عزما ونية ولو حصل قتال لأوفوا بعهدهم وقاتلوا وصدقوا الله. ولكن الله كما قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الآيات، أي إنا أرسلناك أيها الرسول الكريم شاهدا لأمتك بما فعلوه من خير وشر، وشاهدا على المقالات والمسائل حقها وباطلها، وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه، ومبشرا من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي، ونذيرا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر، فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاء، وهو الحق من الباطل. لهذا رتب على ذلك، يعني هو المبلغ لأسباب البشارة والسعادة وأسباب النذارة، أسباب الشقوة. يلزم من أنه صلى الله عليه وسلم بشير ونذير أن يبين أسباب الموصلة لاستحقاق البشارة والأسباب المفضية إلى ما يوجب النذارة والتحذير والإعذار، فهو مبلغ للشرائع ومبلغ للجزاء، للأوامر والنواهي وما يترتب على امتثال الأوامر واجتناب المناهي وما يترتب على خلاف ذلك. نعم. صدق. ولهذا رتب على ذلك قوله لتؤمنوا بالله ورسوله، أي بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم، أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله المستلزم ذلك لطاعته ما في جميع الأمور، وتعذروه أي تعذروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوقروه أي تعظموه وتجلوه، وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة في رقابكم، وتسبحوه أي تسبحوا لله بكرة وأصيلا أول النهار وآخرة. ذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الإيمان بهما والمختص بالرسول وهو التزيير والتوقير، والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها. قال الله تعالى إن هذه تنبيهة حسنة، وهو أن الحقوق منها ما هو مختص بالله، ومنها ما هو مختص بالرسول، ومنها ما هو مشترك. الإيمان والطاعة لله ورسوله. الإيمان والطاعة لله ورسوله، والعبادة والخشية والتسبيح لله وحده، والمحبة لله ورسوله. وفي هذه الآية ذكر الله الأمر المشترك وهو الإيمان بالله ورسوله، والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير، والتسبيح وهو المختص بالله سبحانه وتعالى وتسبح. فهذه الضمائر منها ما يعود إلى الرسول ومنها ما يعود إلى الله، وفي ذلك خلاف بين المفسرين. نعم. بسم الله إليك. قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الآية هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا عنه، فهي عقد خاص من لوازمه أن لا يفروا ولو لم يبق منهم إلا القليل، ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها. فأخبر تعالى إن الذين يبايعونك حقيقة الأمر أنهم يبايعون الله ويعقدون العقد معه، حتى إنه من شدة تأكده أنه قال يد الله فوق أيديهم، أي كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة. وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم على الوفاء بها. ولهذا قال فمن نكث فلم يفي بما عاهد الله عليه فإنما ينكث على نفسه، لأن وبال ذلك راجع إليه وعقوبته واصلة له، ومن أوفى بما عاهد عليه الله أي أتى به كاملا موفرا فسيؤتيه أجرا عظيما لا يعلم عظمته وقدره إلا الذي آتاه إياه. سيقول لك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.